أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الرابعة والعشرين، ضبط محاضراتك أنت. مع المحاضرة الرابعة والعشرين من محاضرات أصول البدع في كتاب الاعتصام. طيب، احنا كنا في الفصل التاسع، ويتكلم في هذا الفصل عن السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. وتفرق المبتدعة هذا أمر قدري، لابد أن يكون هناك افتراق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أن هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة، كلها في النار إلا واحد. فصح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على 73 فرقة. وأحاديث افتراق الأمة حديث صحيح، وتكلمنا عليه بالتفصيل في كتاب أصول الفرق، أصول الفرق، في أول كتاب أصول أصول الفرق تكلمنا عن حديث افتراق الأمة بالتفصيل، والرد على شبهات المضاعفين للحديث. المهم، إذا تقرر هذا ثبوت هذا الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة، تصدى النظر في الحديث في مسائل. يعني حننظر أو حينظر الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذا الحديث، ويفرع على ذلك عدة مسائل. المسألة الأولى في حقيقة هذا الافتراق، في حقيقة هذا الافتراق، يقول: وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله، فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق، لأنه يلزم. يعني هذا الكلام معناه إيه؟ كل اثنين بيختلفوا في الرأي يبقى افترقوا في الرأي، نقول دول مختلفين في الايه، في الرأي، وده اللي بنسميه مطلق الافتراق. مطلق الافتراق يعني معنى ذلك يدخل فيه الاختلاف. فهذا اذا اختلف مع هذا في الرأي فقد افترق عنه، فقد افترق عنه. طبعا هو سمى في الاول الافتراق حقيقة هو الافتراق بالابدان، الافتراق حقيقة هو افتراق بالابدان، اما الافتراق في الرأي سماه اختلاف. هنا لما بيقول وهو يحتمل ان يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل ان يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ باطلاقه ولكن يحتمل، يعني فلا يصح ان يراد مطلق الافتراق. يعني اي اثنين اختلفوا مع بعض في رأي يحولوا مفترقين، لا يصح هذا. قال: لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل فروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بإجماع. يعني مش في عندنا مذاهب المشهور منها 4 مذاهب اختلفوا في الآراء واختلفوا في الأحكام أم لم يختلفوا؟ طيب، هل ينطبق على هؤلاء أنهم فرق وهم مختلفون في الفروع؟ يبقى هذا لا يقتضيه اللفظ، وهو مطلق الاختلاف، مطلق ليه الاختلاف أو مطلق الافتراق، فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق. ليه؟ لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع. وإنما يراد افتراق مقيد، افتراق مقيد، مش أي افتراق، مش أي اختلاف، لا، افتراق مقيد وإن لم يكن في الحديث نص عليه، ففي الآيات ما يدل عليه، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، هم فرقوا دينهم وكانوا شيع. يبقى هو يتكلم عن افتراق يقتضي أن يكون الناس شيع وأحزاب. وقال تعالى أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به، الذي صاروا به شيعا. ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تألف ولا تعاضد ولا تناصر، بل على ضد ذلك. فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف، وهو معنى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم. يبقى المقصود إن لفظ الحديث أن هذا الافتراق ليس مطلق الافتراق، لكنه افتراق مقيد الذي صير الناس شيعا، الذي صير الناس إيه؟ شيعا. يبقى ستفترق أمتي على 74 فرقة، يبقى هذا افتراق يقتضي أنهم أصبحوا إيه؟ شيعا، ليسوا مختلفين في الفروع، هذا باطل لو أدخلناه في الحديث بإيه؟ بإجماع. يبقى دي المسألة الأولى. يبقى المقصود من هذا الافتراق أنه افتراق صيرهم شيع، صيرهم إيه؟ شيع، وليس اختلاف في الإيه؟ في الفروع. طيب المسألة الثانية أن هذه الفرق، ما خلاص قلنا أنها فرق، إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء، فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة. يعني يقول هم افترقوا، افترقوا ليه؟ لأمر ما، ما اتفقوش، فهذا الأمر الذي لم يتفقوا عليه ها يرجع في أصله إلى أنه معصية لله عز وجل. دو القوم عصاة اتفقوا على أنهم يأتوا منكرا معينا وخالفهم أهل الحق لا يأتون بهذا المنكر، ففارقوهم للإتيان لهذه المعصية، فيكون هذا افتراق عليه على معصية، أو إنهم أتوا ببدعة في الدين واجتمعوا عليها وفارقوا أهل الحق فصاروا شيعا به، فصاروا شيعا بذلك. فهذا الافتراق إما يكون على سبب يرجع إلى أمر هو معصية أو أنه غير معصي. طيب وإما أن يرجع إلى أمره هو بدع، كما افترق الخوارج ها من الأمة ببدعهم التي بنوا عليها في الفرق، فالخوارج فرقت الأمة على أمر هو إيه؟ هو بدع، كفروا بالمعصية وكما هو معلوم. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث. يبقى ده الحديث يعني الافتراق. احنا قلنا المسألة الاولى ان الافتراق دون مطلق الافتراق ولا افتراق مقيد؟ قلنا افتراق مقيد الذي صاروا به شيعا. طب هذا الافتراق نتيجة لمعصية ولا نتيجة غير بدعة؟ معصية ليست بدعة او لبدعة؟ فقلنا انه اما يرجع الى ذلك انه معصية، او اما نرجع الى انه بدعة، والايات والاحاديث تشير على انه يرجع الى امر هو بدعة، او واما ان يراد المعنيات جميعا، يعني امره هو معصية وبدع، هو معصية وايه وبدع. فاما الاول ان الافتراق ده نتيجة لمعصية، قال فلا اعلم قائلا به، ان الامة هتفترق الى فرق نتيجة لايه؟ لمعصية مش لبقى. قال فلا اعلم قائلا به، وان كان ممكنا في نفسه، يعني هذا الامر ممكن ان تجتمع فرقة من الناس على معصية من المعاصي وتخالف اهل الحق، وأهل الحق يفارقهم على هذه المعصية ويصيروا شيعا لذلك. ويقول هذا الأمر ممكن، مش إيه؟ مش مستحيل، لكن لا أعلم قائلا. قال أن المقصود بالافتراق في الحديث هو افتراق على أمر إيه؟ يرجع إلى معصية. إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة، وليس ثم دليل يدل على التخصيص، يعني ما فيش دليل تفترق الأمة، ما قالش على أمر هو بدعة، على أمر هو معصية، على أمر هو بدعة ومعصية. يقول وليس ثم دليل يدل على التخصيص، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبه، فارق الجماعة لأمر هو معصية، فارق الجماعة لأمر هو بدعة، لا يدل على الحصر، يعني لا يدل على حصر الافتراق في أمور البدعة. وكذلك إذا بويع الخالفتان فاقتلوا الآخر منهم، إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر من إيه؟ منهم. وأما الثالث هو أن يراد به الإيه؟ المعنيان معا، أمر هو معصية وبدعة في نفس الوقت، فذلك أيضا ممكن، إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمر دنيوي لا مدخل فيها للبدعة، وإنما هو معاص ومخالفات كسائر المعاصي. وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، يعني في تفسير ليه؟ معنى ليه؟ معنى الجماعة، فحيقول أن الجماعة هم أهل الحق، وإن خلفهم سائر الناس في أمر هو معصية أو خلاف ذلك، فيمكن أن يرشد إليه قول الطبري كما سأل. ويعضده حديث الترمذي: لا يأتين على أمتي من يصنع ذلك، أي مثل بني إسرائيل في ليه؟ في المعاصي، فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما إيه؟ كما ترى. وكذلك في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خارب لاتبعتموه، فجعل الغاية ما ليس ببدع، كلمة أنهم يدخلوا جحر ضب دي مش بدع، فجعل الغاية أنها ليست إيه؟ ليست بدع، يعني اللي بيعملوا زي، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، حتى لو أتوا بمعصية لأتوا بالمعصية مثل ما يأتون بالمعصية. فظاهر هذه الأحاديث بتبين أنه يمكن أن يراد أيضا أن الافتراق نتيجة لمعصية مع الإيه؟ مع البدع. وفي معجم البغوية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. الحديث. وكل، انظر بقول بليغة، وكل من لم يهتدي بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية، فلا اختصاص به بأحدهم. فكل من لم يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته، لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته، فإما أنه يصير إلى بدعة وإما أنه يصير إلى إيه؟ إلى معصية. غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص، يعني بيقول أن الفرقة دي أكثر المتكلمين في الفرق قالوا أن هذا الافتراق يكون على إيه؟ على بدعة لا على معصية، مع أنه يمكن أن يكون على معصية ويمكن أن يكون على بدعة وهي معصية إيه؟ أيضا. وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله. يبقى المسألة الثانية عايز يقول إن هذا بعد ما قال أن الافتراق مقيد وليس افتراق مطلق، مش كده؟ وهو الافتراق الذي صيرهم شيع، وهذا الافتراق لا من أجل معصية لكنه من أجل الابتداع في الدين، وعلى هذا سيفرع. مسك الحديث حاجة حاجة، يبقى ده افتراق الذي صيرهم شيع، وافتراق على ايه؟ افتراق على امر هو بدع. يبقى دي المساله الاولى والثانيه. المساله الثالثه ان هذه الفرقه تحتمل من جهه النظر ان يكونوا خارجين عن المله بسبب ما احدثوا، فهم قد فارقوا اهل الاسلام باطلاق، وليس ذلك الا الكفر، اذ ليس بين المنزلتين منزله ثالثه تتصور. ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة. عايز يقول بقى احنا قلنا انهم ايه؟ انها فرقة صاروا بها شيعا، وان هذه الفرقة من اجل الابتداع في الايه؟ في الدين. وهل صاروا بهذه الفرقة كفارا خارجين من الاسلام او ايه؟ او لا؟ يقول ان ظواهر الاحاديث والايات تدل على ذلك، منها فقول الله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في ايه؟ في شيء. وهي آية نزلت عند المفسرين في أهل البدع، ويوضحه قول الله تعالى: إن الذين فارقوا يعني سابوا الدين، يعني خرجوا منه، إن الذين فارقوا دينهم عند هذه القراءة ما قالش فرقوا، أي إن إيه والذي لا إله إلا هو فارقوه ولم يفرقوه كما قال بعضهم. والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه، ماشي؟ يعني يقول إن الظواهر لا تشير أنهم إيه خرجوا من الإيه من الإسلام. وأيضا قول الله تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. في عند العلماء يعني هذه الآية، وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة، نزلت في أهل القبلة وهم أهل البدع كما قال ابن عباس وغيره، وهذا كالنص إلى غير ذلك من الآيات. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فقالوا إيه ندول اللي تنهى أهل التفسير قالوا أنها نزلت في أهل القبلة وأنهم أهل البدع. فالذين سودت وجوههم كانوا من أهل القبلة وابتدعوا، فقيل لهم أكفرتم بعد إيه إيمانكم. يقول: وكأنها كالنص، هذه الآية كالنص في أنها ظاهرها يبين أن هؤلاء كفر. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب إيه بعض. وإن هذا الابتداع سينشأ بسببه التفرق، والذي ينشأ بسببه الاقتتال. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب إيه رقاب بعض، مع أن هذا الحديث تاويل، بس احنا ماشيين مع كلام الايه كلام الشيخ. قال: وهذا نص في كفر من قيل ذلك ايه من قيل ذلك فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز ترقوة، ها يعني لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الإسلام، خروج من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية. وانت بتطلع ليه يمرق السهم من الايه من الرمية، يعني انت رميته في حاجة، رميته في في بقرة يعني، وخرج من ناحية تانية. كما يمرق السهم من الايه من الرمية، ينظر الى نصله يعني الى السن اللي فيه، فلا يوجد فيه شيء، يعني ما خرجش حاجة، يعني هو بيصور دخول السهم في الرمية وخروجه منها كدخول هذا المبتدع في الإسلام وإيه وخروجه، فكأنه لم يخرج بشيء من الإسلام، لأن هذا السهم خرج من الرمية ولم يعلق به إيه ولم يعلق به شيء. يقول: فلا يوجد فيه شيء من الفرط والدم. يقول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، وينظر إلى رصافه يعني السن بتاعه والعمود بتاعته والريشة اللي ورا دي اللي هي الأجزاء اللي هي بتاعت الايه بتاع السهم. يقول: ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القبح، ثم ينظر إلى قذده فلا يوجد فيه شيء. دي أجزاء بتاع الايه الرأس بتاع السهم والديل بتاع السهم والدراع بتاع الايه بتاع السهم، فينظر إلى كل أجزاء السهم فلا يجد فيه شيء من الفرط والدم. يبقى دخل في الرمية وطلع من ناحية تانية، فانظر إلى قوله من الفرط والدم، فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء، يبقى خرجوا ولم يتعلقوا من الإسلام به، فظاهره أنهم كفروا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا يقول أن أحد أن هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم، هو آل الخوارج يبقى دول بس اللي قال عليهم، يبقى تنطبق الأحاديث دول على دول على قوم بأعيانهم، فلا حج فيها على غيرهم، لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالإيه بالآية، فقالوا أن العبرة في هذه الأحاديث بمعناها بعموم معناها، وإن كان لفظها ساقط على الإيه على الخوارج، لكن المعنى الذي فيها هو في جميع أهل الإيه في جميع أهل البدع. وأيضا فالآيات إن دلت بصيغة إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة. فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري في هذا، يعني القياس يجري في أحكام الإيه تشريع، يعني مسألة إن ده كفر وده آمن، فالقياس لا يجري فيه في ذلك. فالجواب أن كلامنا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا، وإنما أمر الآخرة فهو إلى الله عز وجل. ويحتمل يبقى هو حط الاحتمال الاول انهم يكونوا خارجين من الايه من الاسلام، وقال ان الظواهر لا تدل على ذلك، وقال ويحتمل ألا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة. يعني حط الاحتمال الأول أنهم خارجين، واحتمال ثاني أنهم مش إيه، مش خارجين. وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله، لا يكونوا خارجين عن الإسلام بالكلية وإن خرجوا عن جملة من شرائعه وإيه وأصوله، يعني تركوا بعض الأصول أو أولوا بعض الأصول أو جحدوا بعض الأصول لكن لم يتركوا الأصول بالإيه بالكلية. فقال ألا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة يعني بالكلية، وإن كانوا خرجوا عن جملة شرائعه وأصوله. ها، ومنهم قال ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل، فلا فائدة في إعادته، اللي هو إيه لما تكلم عن الاختلاف مش كده، والاختلاف ده هو إنه كسبي واختلاف إيه واختلاف قدري مش كده، وهو بنتكلم على الكسب ما بنتكلمش على الإيه على القدر، وقال لابد ان احنا نبدأ نتكلم على القدر ده اولا علشان كتمهيد للكلام على الاختلاف الايه الكسبي مش كده. ولما تكلم عن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة عن هذا الاختلاف والتفرق، قلنا ان دول ها عدة اقوال فيهم، الذين يعني اختلاف في النحلة مش كده، والملة والاعتقاد، او اختلاف في الفروع مش كده، او اختلاف في اصل او ايه من الايه من الاصول، او في قاعدة كلية من قواعد الدين وحمل الايه الاختلاف ده على قاعدة كلية من قواعد الدين واصل من ايه من اصول مش كده. وبالتالي رد على قال طيب انت دلوقتي كنت بتتردد في هؤلاء في الشبه ما بين الاثنين، ما بين اللي هم الكفار كاليهودي والنصارى وما بين الايه وما بين المختلفين في الفروع، وقلت ان المختلفين في الروع دول اهل الرحمة وبتشملهم الرحمة، والتانيين دول كفار خارجين، وانت جبت دول وقعدت قلت الوعيد بينطبق على دول، فانت قعدت ما ترددتش بينهم وبين الذين اختلفوا في الايه في الفروع، فبقى يرد على دول وليه ان احنا اصلا ما خرجناهم لم نخرجهم من الاسلام ليه، لانهم يدعون انهم يتمسكون باصوله وانهم ينافحون عن الشرع وكده. فبقول الكلام ده انا مش هعيده تاني، يعني معنى ذلك انا مش هخرجه من الاسلام بكليه ليه، للاسباب الايه السابقه التي ذكرها في الفصل الماضي. قال ويحتمل وجها ثالثا، وهو ان يكونوا ها هم ممن فارق الاسلام ولكن مقالته كفر وتؤدي معنى الكفر الصريح، ومنهم من لا يفارقه بل انسحب عليه حكم الاسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. يعني بيقول هنقول قول الثالث، نقول إن منهم اللي كفر وخرج ومنهم اللي ما إيه ما خرج، وهذا القول في الحقيقة هو أعدل إليه أعدل الأقوال. قال ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة. يبقى نشوف النازلة والبدعة دي هل هي بدعة مكفرة، هل هي بدعة غير إيه غير مكفرة. يبقى إذا كانت البدعة مكفرة يكفر هؤلاء كبدعة الجهمية وبدعة القدرية الايه الغلاة ها، وكذلك الشيعة الغلاة. يبقى إذن بالتالي يتنزل كل شيء على ايه على بدعته، لكن بدعة الإرجاء وبدعة القدرية الغير غلاة فهؤلاء لا يكفرون ولا يخرجون من الايه من الملة. قال فبحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة، إذ لا يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر مش كده، كاتخاذ الأصنام ليطهروا من الله زلفى، ومنها ما ليس إيه بكفر. قال قول بالجهة عند جماعة، هنا لينا وقفة. قال قول بالجهة عند إيه عند جماعة، كأنه يقول لمن يقولون بالجهة، يقصد إيه الذين يقولون بجهة العلو، إثبات جهة العلو لله عز وجل، وهذا صحيح، إثبات جهة العلو وعلو الذات لله عز وجل إيه صحيح. وليس الذي يعنيه أهل السنة بإثبات جهة العلو إثبات جهة هي عرض هي مخلوق، لا يقصدون بذلك، على أساس يقولوا أن الجهات إيه الجهات مخلوقة فوق وتحت ويمين وشمال، مش دي جهات مخلوقة مش كده. فهل لما يقصد أهل السنة إن الله جل وعلا في جهة العلو يقصدون به الجهة المخلوقة؟ لا، لا يقصدون بذلك الجهة المخلوق، فليس في الكون إلا الخالق والإيه والمخلوق مش كده. بعد ما ينتهي الخلق هيوجد من؟ الخالق سبحانه وتعالى. وإلا لو قلت ما فيش يبقى أنت بتعبد عدم، يبقى أنت بتعبد إيه عدم. فنقول بعد ما ينتهي الخلق في جهة العلو ليس إلا الخلق، فنقصد بالعلو أمر عدمي وهو بعد انتهاء الخلق لا يوجد إلا الإيه إلا الخلق، بعد انتهاء الخلق لا يوجد الخلق، فيبقى مش مقصود بالجهة هنا أمر مخلوق. ف فالله جل وعلا لا يتحيز في مكان ولا يحده مكان ولا زمان. يبقى إذن لكن طبعا أهل البدع افطروا على أهل السنة وقالوا أنهم يقصدون بالجهة أمر إيه؟ أمر كأنه حيز محدود مخلوق، وأهل السنة براء من ذلك ويقصدون بالجهة ليه؟ العلو. قال القول بالجهة عند جماعة، وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه إيه؟ وما أشبه ذلك. دي هذا الكلام فصلناه قبل كده فلا حاجة إليه، فأنا أعطي نبذة فقط للتذكرة. ما نعم ليه؟ ما حدش قال ان المرجئة بدعة مكفرة. خلاص انت فانت عجيب كلام منين؟ هتخرق الاجماع؟ ما فيش، هو ليس بدعة المرجئة ليست مكفرة، ليست مكفرة. بدعة المرجئة ليست مكفرة، خلاص كيف عند هذا؟ ها ارجع بقول ما فيش خلاف فيها، فبتناقش في ايه؟ لما يكون امر في خلاف اناقش معك، مسألة ما فيش فيها خلاف فيه، فاحنا بنتكلم في ايه؟ انت ترجع تشوف. طيب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لسه بقيت الكلام بتاع الشيخ، يقول واذا تقرر النقل الخلاف في المسألة فلنرجع الى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد الشرح في هذه المقالة. اولا مسألة ان 72 فرقة دول كل واحدة منهم ها يكفر كفر ينقل على الملة، هذا لا يقوله احد من اهل السنة. ولذلك يقول شيخ الاسلام ومن قال ان 72 فرقة ها كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضي الله عنه، بل واجماع الائمة الاربعة وغير الاربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وانما يكفر بعضهم اي بعض الائمة بعض الصحابة ها بعضا اي بعض هذه الفرق ببعض المقالات، كما كفر احمد الجهمية وكما ايه كفر غيره غلاة الايه القدرية وغير ذلك. طيب وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات، أما ما صح منه فلا دليل على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاص. وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة، يعني حديث اللي هو ذكره بتاع أبي هريرة في تعداد الفرق اللي هو إيه قسمت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتنقسم الأمة على 3 إيه، هو بس ذكر كده. وفي حديث آخر كلها في النار، بقول لك واما على حديث كلها في النار الا واحده ها فلو اننا كلها في النار يعني معناه ايه كلهم كفار، ليه ما قالش يخلدونا في النار؟ فعايز يقول يقتضي انفاذ الوعيد ظاهرا، انفاذ الوعيد ايه ظاهرا، ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، ما قالش كلها في النار خالده ايه فيها مش كده. فكشان اهل المعاصي توعدهم الله عز وجل بالايه بالنار، فلا دليل فيها على شيء مما اردنا، اذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الايه على الجملة. اما بعصاة المؤمنين فانهم يدخلون ثم يخرجون، اما الكفار فانهم يخلدون. وان تباين في التخليد وعدمه اي بين اهل المعاصي من اهل القبلة وبين الايه وبين الكفار، فاهل المعاصي من اهل القبلة لا يخلدون والكفار ايه يخلدون. طيب دي بديل المسألة الثالثة. المسألة الاولى ايه؟ كل ده على حديث الفرق. المسألة الاولى ايه؟ ها ان هذا الافتراق مقيد ولا مطلق؟ افتراق مقيد لانهم صاروا شيعا. تاني مسألة ان هذا الافتراق لمعصية او بدعة او معصية او بدعة؟ الصحيح انه لبدعة هو تدل عليه ظواهر الايه الايه ولا احاديث. الثالث ان هؤلاء المفترقين الذين ابتدعوا هل هم كفار يخرجون من الملة ام لا يخرجون؟ الصحيح انهم ها التفصيل في المسألة تكفيرهم جميعا هذا لم ينقل عن أحد، ها يبقى من قال ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع والأئمة كما إيه كما ذكر، لكن بعضهم يكفر ببعض المقالات التي إيه يقولها. طيب المسألة الرابعة أن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص. هذه الأقوال اللي احنا قلناها ها مبنية على أن الفرق المذكورة الفرق دي هي اللي ابتدعت في ايه في أصول الديانة في قواعد العقائد كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، وهو مما ينظر فيه. يعني هل اللي ابتدعوا بس في أصول عقائد أو في قواعد العقائد ولا اللي ابتدعوا في الفروع ايضا داخل فيه يدخلون فيهم. يقول فهذا مما ينظر فيه، فان اشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص، ان هؤلاء المتفرقين المتحزبين الذين توعدوا بالنار وصاروا شيعا لم تنبه الى حديث على انهم خالفوا في اصل من اصول الديانة او قاعدة من قواعد العقائد، انما فارقوا، سواء كانت هذه البدعة في الاصول او سواء كانت هذه البدعة في الفروع. يعني اقصد اقول ممكن واحد يبتدع بدعة في الفروع ويتبعه عليه فريق من الايه من الناس ويتشيع له ناس، يتشيع له هنا واحد يبتدع بدعة في الاصول ويتشيع له فريق من الايه من الناس، فده تشيع له فريق من الناس وده تشيع له فريق من الناس، لكن ده ابتدع بدعة في الاصول وده ابتدع بدعة فين؟ ابتدع بدعة في الفروع. يقول ان الاقوال المذكورة مبنية على ان الفرق دي اللي هي اصلا ايه مبتدعة في قواعد الايه الديانة في الاصول مش في الايه مش في العموم. لكنه يقول ايه، يقول ان الايات والاحاديث تدل على المبتدعين مطلقا، لا اللي في قواعدين فقط، ممكن يشملهم ايضا المبتدعين فين في الايه في الفروع. قال وهو رأي الطرطوشي، وهو رأي الايه الطرطوشي. طيب يقول وفي حديث الخوارج ما يدل عليه، فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فذمهم به بترك التدبر، بترك الايه التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، هذا قوله. وقال أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فذمهم بعكس ما عليه الشرع، لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين، وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد، يقتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الإيه إلى أوثان، وده مش مختص بالإيه بالعقائد، وأنه أيضا يعني القرآن لا يجاوز طراقيهم، وده مش مختص بالإيه مش مختص بالإيه بالعقائد. فدل على ان الامر على العموم لا على الايه على الخصوص، فدل على ان الامر على العموم لا على الايه لا على الخصوص. واستدل الطرطوشي على ان البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء في تسميتهم الاقوال والافعال بدع، قلت دي بدع ودي بدع مش كده، وكله بدع. فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمان، قيل أهل البدع، ما لوش أهل البدع في العقائد وما لوش أهل البدع في الإيه في الفروع. والعلماء والصحابة والتابعين سموا هذه الأقوال والأفعال إيه بدع إذا خالفت الشريعة، ثم أتى بأثار تدل على ذلك كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، ويعني بالناس الصحابة، يعني انتوا دول غيروا وبدلوا مش عارف اي حاجة بس غير الاذان، هو ده اللي ايه اللي ماشيين عليه صح، انما غيروا الباقي. وذلك انه انكر اكثر افعال عصره ورآها مخالفة لافعال الصحابة. وفي البخاري عن ام الدرداء قالت دخل ابو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك، فقال والله ما اعرف منهم من امر محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا، انما غيروا وذكر جملة من اقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا أناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا ما هذه الصلاة، فقال بدعة. قال الطرطوشي محمله عندنا على أحد وجهين، يعني على أساس أنه البدعة إما أنهم يصلونها جماعة وهذا يصلوها جماعة في المسجد بهذه الصورة، وإما أبذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع، فصح أن البدع لا تختص بالعقائد، صح أن البدع لا تختص إليه بالعقائد. وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير. نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا وهي المسألة التي ستأتي بعد. يبقى هو أين بنقول أن البدع دي هل تختص بالعقائد؟ احنا مسكنا دي المسألة الرابعة، ام انها تختص بعموم الايه البدع، فمش على رأي الطرطوشي انها على عموم الايه البدع، الا انه مسألة ينبغي أن ننبه عليه، وهي وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرق فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كل في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. وإحنا قررنا قبل كده إن هذه الفرقة التي يتفرق الناس بسببها إيه؟ شيعة. والتي يتفرق الناس بسببها شيعة هي المخالفة لأصل من أصول الإيه؟ من أصول الدين أو قاعدة من قواعد الإيه؟ الشريعة. أما المخالفة في شيء جزئي وهو الابتداع في جزئيات أو في فرعيات فهذه لا ينشأ عنها غالبا التفرق إيه؟ شيعا، التفرق شيعا. فلا ينسجم القول بالمخالفة في الفرعيات أني أعد ذلك من التفرق والفرق مع ما رتبناه أولا، إن احنا قلنا إن الفرق التي يصير بها إيه؟ شيعة، مش كده؟ وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرق الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيئا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، الكليات عبارة عن نص من الجزئيات غير قليل، يعني عند الكل ده قاعدة بيتفرع من هذه القاعدة فروع كثيرة، فيقول لأن الكليات نص من الجزئيات غير غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا باب دون باب. واعتبر ذلك بمسألة التحسين والتقبيح العقل، يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي الذي هو عند الايه عند المعتزلة ها ده أصل من ايه من أصولهم، ينبني عليه فرعيات كثيرة، يعني يشرعون ها ويحللون ويحرمون بناء على مسألة التحسين والتقبيح الايه العقلي، ينبني على هذا التحسين والتقبيح جزئيات ايه كثيرة، بهذا الأصل ينبني عليه فروع مخالفة ايه كثيرة من بصفة. فاعتبر ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر، يبقى دول اختلفوا في أصل وبناء على خلاف في الأصل ده اختلفوا في فروع لا ايه لا تنبني عليه خلاف في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال مبنية على هذا الأصل. ويجري مجرى القاعدة الكلية، ده كلام هام، كثرة الجزئيات، فإذا كان هناك فرقة مخالفة لأهل السنة وإن كانت لم تخالفها في قاعدة كلية ولكن خالفتها في جزئيات بحيث أنها كثرت هذه الجزئيات، كثرت هذه الجزئيات كالجزئيات التي تخالف فيها فرقة من الفرق أهل السنة نتيجة لمخالفتهم في أصل من الأصول، مش لما يخالفوه في أصل من الأصول حينبني على ذلك مخالفات في فروع كثيرة، طب دول ما خالفوهمش في أصل من الأصول لكن خالفوهم في فروع إيه يشبه الذين خالفوهم في إيه في أصل من الأصول. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. واضح؟ يبقى هو إيه كثرة الجزئيات كالخلاف بالضبط في إيه في أصل. طيب ها إيه أيوة ما كفروش ماشي ها مفارق ايه اي ماشي ما هو دي من الفرق بس ما كفروش، هلا ما هو من الفرق وما كفروش، معنى قلنا كل الفرق كفروا ما طبعا الله احنا خلاص عدينا مرحلة المرحمين ولاتي بنتكلم على الفرق المبتدعة والضالة واللي متواعدين بالنار ها جزء واحد لا خلاص ما يصرهمش فرقة من الفرق يبقى مخالفة في الجزء ده وبس خلاص على حسب المفارقة، على حسب الجزئية. نشوف الجزئية دي ايه. انت بتفترض جزئية، تقول لي الجزئية دي بمعصية ولا ايه، هنبدأ الجزئية دي تحلل، ينظر هل فيها خلاف ولا في مجمع لانها معصية ولا لا ولا كذا، والخلاف يزع ولا لا. مش في بعض الأئمة قالوا ببعض البدع، قالوا ولا لا؟ طيب على سبيل العرض، فهينظر دي على سبيل العرض ولا على سبيل القصد ولا مترتب عليها ايه. كل مسألة لا تحقق. طيب المسألة السادسة، ها عليه عليه، لا لا لا، على أنهم بيصلوها جماعة في المسجد بهاية الايه، بهاية السنن الراجع. ما هو قال لك، ما هو الطرطوشي مش قال لك محمولة عندنا على احد وجهين، اما انهم خلاص يعني معنى ذلك انهم بيشرعوا للناس ان صلاح صلاة الضحى تصلي جماعة في المسجد، يعني مرة عملوها كده، وان كان في المسجد برضو الامر هيكون في كلام، ما عملهاش في المسجد. ماشي خلاص، هو الرسول عشان كان بيصليها جماعة، كان بيصليها صحابته جماعة، خلاص يبقى دي يعني بينشئ ابتداء في الدين، كل واحد صليها واحد. ماشي. قال وإما أبذاذا على هيئة النوافل لعقاب الفرائض، يعني هو بيقول على الكلام ده محمول على وجهين، لما ابن عمر لهم بيصلي الضحى جماعة محمول على وجهين، إما أنهم يصلونها جماعة عشان بيصلوها جماعة، وهو أصلا الصحابة ما صلوهاش جماعة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، فكأنه ابتدوا وابتدعوا في الايه في الدين. وإما أبذاذا على هيئة النوافل في عقاب الايه الفرائض. نعم. ما خلاص سبناها دي، ترجعني تاني ليها ليه؟ ماشي. يبقى ما كانتش فرقة أصلا، ما كانتش فرقة، يبقى هي بس ايه ابتدت تخالف في جزئيات من ايه، وكثرت الجزئيات، فدي بتصيرها تصيرها كالفرق، تصيرها كالفرق اللي هي اختلفت معك في اصل وترتب عليه جزئيات كثيرة. ايه ما تعد، تعد كالمخالفة بس. مثال لمين؟ يعني لو فرض مثلا ان اناس يدعون انهم يريدون ان يقيموا الدين، يريدون ان يقيموا ايه الدين، ويترخصون، لا يترخصون في فرع واحد من الفروع، ولكن يترخصون في اشياء كثيرة من الدين، وهذا الترخص يعود على ايه، يعود على المخالفة في جزئيات كثيرة من جزئيات الدين، وهم لا يفعلون ذلك على انها معاصي، يفعلون ذلك على انهم يقيمون بذلك الايه الدين، فإذا كثرت هذه المخالفات تصيرهم كأنهم فرق، تصيرهم كأنهم إيه؟ كأنهم فرق لكثرة المخالفة في الجزئيات، لكثرة المخالفة في الإيه؟ في الجزئيات. واضح الكلام ولا لسه؟ إيه؟ لا تجعلوا المصلحة المرسلة صنما يعبد من دون الله وتعلق عليها الأخطاء. ها؟ اللي هم ايه كثرة المخالفة؟ ما انا قلت كثرة المخالفة بتدي شبه بالمخالف في اصل الاصول. ما ايه؟ واللي مخالف في اصل قلنا كافر، وهو اللي مخالف في اصل قلنا كافر. ها اي على حسب الاصل اللي خالفت فيه، زي ما قلنا الجهمية كفار، المرجئة غير كفار. صح. هم قالوا مفيش مسلمين يدخلوا النار ابدا. ماشي ماشي. ماشي. هما انت شايف ان هما كذبوا الاحاديث؟ شايف كده؟ لا ما كذبوهاش، هم لو كذبوها لو صدق ما تقول يبقوا كفر، لكن هم ما كذبوا الأحاديث، ما كذبوهاش، إما أنهم أولوها وإما أنهم ضعفوها. وصرت أنت أيضا أبا لها أو له من الرضاعة، وهذا يقضي على الكثير من المشاكل التي ده سنده في كذاب، ده سنده في وضاع، مش عارف ايه، فلم ينسبوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اقروا بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واولوا، قال لازم نجمع ماشي. فاحنا عارفين ان المرجئة عمي او او او او ايه او عور، يعني اعور، يعني المرجئ اعور ماشي، المرجئ ايه اعور، والخارجي اعور برضه. ليه؟ والمعتزلي اعور، لانه هو نظر الى الادله بعين واحد، فخد ادله الوعد، ها ترك ادله الوعيد، والثاني خد ادله الوعيد وساب ادله الايه والسني مفتح الاثنين، شايف دي وشايف دي وبيجمع ما بين الدليلين. شو ماله كده؟ انتوا بترجعوني للماضي، انا مش عايز حد، انا ببني على كلام متقال قبل كده، فما جيتش حد حضر كلام كده ما رجعنيش عشان ما اخرش زمايله الكلام ده عندهم معنى. خلاص، المسألة الثالثة، أن إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار على قول من قال به أو ينقسمون إلى كافر وغيره، وهذا هو الصحيح مش كده، فكيف يعدون من الأمة مش كده؟ شو تنقسم أمتي؟ لو قلنا أن هم كفار تبقى زي أمته هم كفار، أو فيهم كفار وفيهم إيه غير كفار، يبقى إزاي تنقسم أمتي عليه على بضع سنين فكر، ما لازم يكون خرجوا منين؟ منهم. فكيف ينقسمون؟ عزول كده. وظاهر الحديث يقتضي أن هذا الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة، وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين، وقال تنقسم أمتي، يعني لازم يكونوا جوه الايه؟ جوه الأمة. وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى إنهم ما زالوا في اليهودية وما زالوا فين؟ تفترق اليهود هم يهود، تفترق النصارى هم ايه؟ تفرق المسلمين هم مسلمين. فيقال في الجواب على هذا السؤال أنه يحتمل أمرين، أحدهما أن نأخذ الحديث على ظاهره كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة، مثلا تفرق أمتي وبالتالي يبقى كلهم إيه؟ مسلمين، وبالتالي بقى لا الكفار أو فيهم مسلمين وفيهم كفار بل نلغي كلام. ومن قيل بكفره منهم فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة، فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلا، اللي حول اللي كفروا منهم هنخرجوا منين؟ من الأمة. ولا أنهم مما يعدون في الفرق، يبقى الفرق دي لازم تكون إيه؟ مسلمة، واللي كفر منهم خرج من التعداد بتاع الاثنين وسبعين فرق، وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفره، يبقى ده احتمال. ها؟ ليه؟ مش اللي تزيد يا ابني، اللي بدعته تكفره خارج مش هنعده، اللي ما تكفروش يبقى داخل، فهنعد الداخلين مش هيطلع اكتر من 72 ما فرقه نجي خلاص، فهنعد الايه؟ هنعد اللي جوه اللي مسلمين وفرق ما حكمناش ان هم خرجوا، يبقى مش هيزيدوا عن ايه؟ يبقى بس 72، واللي خرج دي مش هنحسب، فان شاء الله يكون خرج مليون مش داخله معنا ماشي. يبقى ده عايز يقول كده تفترق امتي، يبقى ممكن ينطبق على القول اللي كفر ولا ايه واللي مكفروش، يبقى ده احتمال. واحتمال الثاني ان نعدهم من الامه سواء اللي كفر ولا ما كفرش، وبرضه هنسميهم منين؟ من الامه، على طريقه تتمشى في الموضع، وذلك ان كل فرقه تدعي الشريعه وانها على صوابها، وكل واحده بتدعي ايه وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، بتقول انا الطائفه المنصوره وانتوا اهل البدع، ها كل طائفه من اهل البدع بتقول انا الطائفه الايه المنصوره، فكل واحده بتدعي انها هي ايه حامله الشريعه وانها هي الصار، وتناصب العداوه من نسبتها الى الخروج عنها، اللي بيقولوا لها انتوا خارجين على الشريعه بتعاديها، تقول ده انا اللي على الشريعه وانتوا الايه وانتوا اللي خرجتوا، وبذلك يخالفون من خرج عن الاسلام. ما نقدرش نقول بقى ان دول ايه زي المرتد، المرتد راضيه بانه خارج عن الايه عن الاسلام، لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به، وراضية. يقول له انت خرجت من الاسلام بيقر، انما ده تقول له انت خرجت من الاسلام لا يقر بذلك. فانهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا وقعت العداوة بينهم وبين اهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن الايه عن السنة، ولذلك تجدهم ايه مبالغين. يعني عايز يقول دي الطريقة بقى ايه، ان هم مدعين انهم داخل هذه الايه الامة خلاص، ويناصب العداء لمن يتهمهم، من يتهمهم انهم خرجوا من الايه من الامة. والشاهد لهذا مع اعتبار الواقع الخوارج، الخوارج مش كده، في مش في من كفر الخوارج وقال ان يمرقون من دين كما اقتسموا بهم وكذا، وهم كانوا بيعتقد ان هم حملوا الشريعة والاخرين هم الايه هم الكفار مش كده. قال ولا علينا اقلنا انهم خرجوا ببدعتهم عن الامة او لا، سواء بقى كانت بدعتهم دي مكفرة او لا، بس هم بيدعوا انهم من الايه من الامة. اذا اثبتنا لهم وصف الانحياش اليها، يعني هم منحاشين او منحازين الى الايه الى الامة، وبيدعوا يعني وان كان ادعاء وان كان ايه وان كان ادعاء. قال يبقى دي المسألة الايه الست. مسألة السابعة في تعيين هذه الفرق ايه، ان هم برا مش هندخلهم، لان اصلا لو ما نيجي للاثار لما ابن المبارك عد الفرق قال ايه قال القدرية والجهمية والرافضة و لا لا لا لا لا لا قال قال الجبرية والقدرية والجبرية والقدرية والخوارج والرافضة، عد الأربعة دول مش كده. قالوا طب والجهمية؟ قال ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، فيعني خرجهم من العد، خرجهم من الايه من العد. فالقول على ان ال 72 فرقة دول اللي هم ما خرجوش، واللي خرج مش هنعدها، واللي خرجت مش ايه مش هنعدها. طيب في تعيين هذه الفرق، طيب دلوقتي احنا عرفنا ان هم 72، نعرفهم ازاي؟ نعينهم بقى فرقة رقم 1 2 3 4 لغاية ما نطلع 72 فرقة، نعينهم ولا لا؟ قال وهي مسألة كما قال الطرطوشي طاشت فيها احلام الخلق، طاشت فيها عقول الايه الخلق. فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها، عادوا حددوها واحدة واحدة، لكن في الطوائف التي خلفت في مسائل العقائد، قالوا في الطوائف اللي خلفت مسائل ايه عقائد. فمنهم من عد وصولها 8، وصول الايه الفرق دي 8، وكل فرقة بعد كده توزعت على عدة فرق، 8 فرق. فقال كبار الفرق الاسلامية 8، المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والنجية، وراح مقسم بقى لغاية لما عدوهم في الاخر راح مطلعهم كام 72. ثم قال بعد ان عدد الفرق فالجميع 72 فرقة، فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار الجميع 73 فرقة، يبقى راح مطلعهم إيه؟ قال هم دول للرسول، قال 73. قال وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكليف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع، تقدرش تقطع أن دول 73 للرسول قال مليون ما نصش عليهم، لا على القطع بأنه المراد، إذ ليس على ذلك دليل شرعي. مفيش دليل قال لك ان المرجئه فرقه وان الايه وان الاشاعره فرقه وان المعتزله فرقه وان الخوارج فرقه، مفيش دليل حددهم لك بايه باسمهم الا بعضهم يمرقون من الدين ولا يخرجوا من ضوئه هذا ماشي. وقال فلا يوجد دليل شرعي على تعيينهم او على القطع بان المراد هم هذه الفرق، ولا دل العقل ايضا على انحصار ما ذكروه في تلك العدة. يعني ممكن ايه ممكن حتى نيجي هتخرجوا ليه من الايه من البدع من غير زيادة ولا نقصان، كما انه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد، وانت خصصت البدع بالعقائد وان الاحاديث ما خصصش لم يخص البدع بالايه بالعقائد. وقال يا جماعة ها ايه ماشي ها ايوه ماشي عدهم فين، مش عرفك ان دي فرقه ودي فرقه ودي فرقه ودي فرقه انه ما دول دي داخله في الفرق انت تقدر تقول ان دول من 73 للرسول عنهم؟ تقدر تقول لواحدة فيهم ان دي من 73 للرسول عنهم؟ انت لو جبت عدهم هتلاقيهم 100. الرسول قال كام؟ طيب طلع لي 73 من 100، طلعهم ازاي؟ طلع ازاي تعرف ان دي اللي عناها ودي اللي معناهاش ازاي؟ واللي هي مخلفة في اصل ولا مخلفة في فرع ولا مخلفة في ايه؟ بتقدر تعينهم ازاي؟ وبعدين ده كمان قسموهم على ايه؟ على البدع في اصول الديانة وفي العقائد، ما بالك من الاهل ان داخل فيهم ايه؟ الاحكام العملية والفروع وكذا، يعني هتطلعهم ازاي؟ تقدرش تعين. قال وقال جماعة العلماء اصول البدع 4، وسائر 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا: خوارج، روافض، قدرية، مرجئة. لاحظ ما قالوش جهمية. وقال يوسف بن اصباط: ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، يبقى 4 في 18 ب 72، والفرقة النجاة يبقى 73، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 هي النجاة. وهذا التقدير نحو من الاول، برضو طلعتهم 73 زي اللي فاتوا، وبرضو يرد عليه نفس الاشكال ان مفيش دليل من الشرع لا على القطع بان المراد هذا، اذ لا دليل من الشرع عليه على هذا التعيين الذي عينه. ان شافوا دي فرق مخالفة لاهل السنة في الاصول، قالوا دي بقى دي فرق، قعدوا يعدوا عدوا عدوا عدوا لغاية لما طلعوهم عشان يطابقوا الحديث. فشرح ذلك الشيخ ابو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى شرحا يقرب الامر، فقال: لم يرد علماؤنا بهذا التقدير ان اصل كل بدعة من هذه الاربع تفرقت وتشعبت على مقتضى اصل البدع حتى حصلت تلك الايه العدة من العدد يعني، فان ذلك لعله لم يدخل في الوجود الى الان، حتى حصل، حتى ايه؟ حتى حصل. عايز يقول ان العلماء ما لم يريدوا بهذا التقدير اللي ذكروا يعني ليه ان حصر البدع في ذلك، حصر البدع في ايه؟ في هذا. فلعل هذا لم يدخل في وجودي حتى ليه؟ حتى الان. فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد بتفرق امته اصول العقائد التي تجري مجرى الاجناس للانواع والمعاقد للفروع، لعلهم والعلم عند الله تعالى ما بلغوا هذا العدد الى الان. اذا قلنا ان المقصود بها ايه؟ الاصول يعني، يبقى قلنا قدرية وقلنا مرجئة وقلنا كذا وقلنا كذا، دول المخالفين في الايه؟ فلازم نعد 72 على هذا النمط. فقول لك ما بلغوش لغاية ايه؟ الوقت هذا الايه؟ هذا العدد. غير ان الزمن باقي والتكليف قائم والخطرات متوقعة، وهل قرن او عصر يخلو الا وتحدث فيه البدع؟ يعني بيقول لسه، تعرف ان الوقت هم 8 بقوا 10 بقوا 12، عد والزمن ايه؟ لسه قدامك طويل. مين اللي حصره؟ ام اليهود اللي حصره؟ ده الرسول اللي اخبرنا انهم تفرقوا كذا، هم حصروا وقالوا احنا فرق، الرسول اللي اخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وان كان اراد بالتفرق كل بدعة، يعني احنا قلنا ايه؟ لو هو اراد بالتفرق ده اصول عقائد لسه ما حصلش ليه؟ انهم بقوا 72 لسه. وان كان اراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الاسلام مما لا يلائم اصول الاسلام ولا تقبل القواعد، من غير التفات الى التقسيم الذي ذكرنا، يبقى كل واحد بيبتدي حاجة ويعملها ويبقى اجتمع حوالي الناس نسميه فرق، كل واحد ايه؟ دول حيوصلوا ملايين مش كده؟ قال: كانت البدع انواع الاجناس، كانت متغيرة الاصول والمباني، فهذا هو الذي اراده عليه السلام والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدد كثير من 72 مش كده؟ ووجه صحيح الحديث على هذا ان يخرج من الحساب غلاة اهل البدع، ولا يعدون من الامة ولا في اهل القبلة. يعني برضو ووجه صحيح الحديث على هذا انه حيطلع الايه؟ الغلاة اللي هم كفروا يعني، ويخلي بس اللي ما ايه؟ اللي ما كفروش هم اللي حيوصلوا لايه؟ لاثنين وسبعين. هذا ما قاله الطرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن في التقرير، غير انه يبقى للنظر في كلامه مجالان. ايه هو؟ الاول ان ما اختار من انه ليس المراد الاجناس، هو قال لك بقى كل واحد ايه؟ بيطلع ببدعة، يبقى احنا ايه؟ هنقول ده ايه؟ ده بقى فرق. وبس نطلع منهم اللي هم خرجوا من الايه من الملة، ففي الاخر كده هيوصلوا الاثنين ايه الاثنين وسبعين. فبيقول ان اللي وصل له ده حسن، لكن يبقى للنظر في كلامه مجالين. الاول ان ما اختار من انه ليس المراد الاجناس، فان كان مراده مجرد اعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية في مشكل، لان اذا اعتبرنا كل بدعة دقت او جلت فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لازم ان يكون هو ومن تابعه عليها فرقة، فلا تقف في 100 ولا 200 فضلا عن وقوعها في 72، فان البدع كما قال لا تزال تحدث مع مرور الازمنة لقيام الساعة، هتبقى بلايين مش كده. طيب والثاني، يبقى ده الاول ده مشكلة على كلامه. الثاني ان حاصل كلامه ان هذه الفرق لم تتعين بعد، ما كل شوية بقى هيطلع مش كده، يعني انه برد على عينوها 72 قول دي لسه، بخلاف القول المتقدم وهو صح في النظر ان احنا ما نقدرش نعين، ما نقولش ان هو خلاص خلص، اصح من ناحية الايه ما حدش قال ان ال 72 فرقة دول هيطلعوا في العصور الاولى وخلاص ووقفوا على كده، وهو صح في النظر لان ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضي. صح، العقل ما بيقولش ان الرسول تفترق وما حدد لها زمن محدد، ما تجيش انت تحدد الافتراق ده في القرون الاولى وتقول بعد كده مش هيبقى فيه افتراق، فهمني؟ طيب لا ما رجعش كلام طرطوش، بيرد على طرطوش طرطوشي قال اما قولين، اما انهم اللي خلفوا في الوصول فقط ودول ما وصلوش 76 لكن لسه الزمان طويل، والقول الثاني بقى اللي هو صححه اللي هم خلفوا في اي فرع الفروع واجتمع حوله ايه وناس حول هذه المخالفة صاروا فرق. بالاضافة صحح بقى الحديث عشان زي بقوا 73 اللي احنا وعدناهم، قال حنخرج منهم اللي خرجوا من الملة يبقى اللي بقى ايه 73. فقول كلامه ده من ناحية النظر صحيح، لكن عليه وجهين. الوجه الاول لو اعتبرنا ان الكلام ده يعني كل بدعة بتنشأ ويكون حولها فقرة دول حيوصلوا ملايين مش كده، فيبقى الكلام ده ما بينطبقش على هذا الكلام. والقول الثاني ان الفرق على كل هذا التعيين في الحقيقة الأولى عدمه، ولذلك قال فالأولى ما قاله من عدم التعيين، وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي التعيين. ليه؟ لأمور. لا ينبغي أن نعين هذه الفرق ونقول هذه فرق حتى إن كان في العقائد إلا في النادر الذي ورد النص بتعيين كما سيأتي. يقول فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، مش كده؟ منهم بتشير إلى الأوصاف ليحذر منها من غير ما بتعينهم، لا اسم فلان ولا بفرقة ولا كده. ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضي الحديث مرجع، يعني إيه مين اللي داخل ومين اللي مش إيه؟ الحديث أرجع وما عينوش. وإنما ورد التعيين في النادر زي ما ورد في الخوارج كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج إن من ضيضئ هذا عينه، من ضيضئ هذا يخرج قوما، من ضيضئ هذا قوما يقرؤون لا يجاوز حناجر الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق، لكن العلماء عدوهم بعد كده أنهم داخلين فين في الفرق، لكن عين دول ماشي، وما قالش أن دول من الايه المقصودين بالفرق الثلاثة وإيه وسبعين، أو أنهم مقصودين من الفرق الثلاثة وإيه وسبعين، لكن عين دول حيبوا خارجين قوم يمرقون من الدين وكذا عين. اما ثانيا يبقى اذا الاصل فهمنا من الشريعة انها تشير الى اوصاف لا الى تعيين الا فين في النادر كالخوارج. ثانيا فلان عدم التعيين هو الذي ينبغي ان يلتزم، عدم التعيين هو الذي ينبغي، افهم دي مهمة جدا هذا الحديث، ليكون سترا على الامة كما سطرت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب. الشريعة مش بتستر عليهم، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم تبدو لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح على بابه ها معصيته مكتوبة، مش كده؟ وكذلك في شأن قربانهم، فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته، وإن لم يكن مقبولا لم تأكله ليه؟ النار فضيحة يعني. وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت، وهي أنها لو أظهرت يعني هذه الفرقة مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألف التي أمر الله ورسوله به، حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والحديث لا تحاسدوا ولا تدابروا يعني لا يعطي بعضكم دبره لأخيه، ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين. فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والبغضاء أو يورث العداوة بينهم والفرقة، لازم من ذلك أن يكون منهيا عنه، مش كده؟ تعيين حيورث العداوة، يبقى إذا كان يورث العداوة كل ما يورث العداوة يبقى منهي منهي عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلاماتهم حتى يعرف ويلحق بذلك من هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما عدا ذلك فالسكوت أولى، فالسكوت عنه أولى. طيب ثم يقول نعم طيب أنا ما حيقوله أهو كويس نعم لا هو بيجاوب على ده هيجاوب على ده في اللي جاي هنا. قال فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، يعني أنا ممكن أنا عارف أنها فرق، أنا عارف أنها فرق باجتهادي، عرفت أن دي هتبقى فرقة لأنها خالفت في أصل من من الأصول وقاعدة كلية من قواعد الدين، أنا ما أقولهمش أنتوا فرق، ما أقولهمش ولا نص أن دي إلا في النادر، خلاص إذا ضررهم زاد وشرهم أصبح مستطيرا وأصبحوا فتنة على العباد يبقى هنا لابد أن أنا أحذر منهم. ماشي خلاص هذا خلاص هحذر من الشيعة الغلاة وحذر من الخوارج كما سيأتي هنا هيتكلم. قال فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان يعرف بعلاماتهم بحسب اجتهاده، وإن كان يعرف بعلاماتهم يعني يعرفهم بالعلامات بحسب اجتهاده، اللهم إلا في موطنين، يبقى بقول لا ينبغي للراسخ في العلم هؤلاء الفرق هم بنو فلان إلا في في موطنين، الأول حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجري مجراهم من سلك سبيلهم، فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغرب. ماشي، يبقى عايز أقول للخوارج لا مانع أن أنا أقول أنها فرق، أن أنا أقول أنها فرق. وقد جاء في القدرية حديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوه. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى به، يعني كأنه نص على القدرية، أنه نص على الإيه؟ كأنه نص على القدرية، لكن هو يقول هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل يعني، وقال صاحب المغني لم يصح في ذلك شيء، يعني في الإيه؟ في الكلام عن الإيه؟ على القدرية. وإن كان طبعا كلامه فيه فيه كلام، وقد رد عليه الحويني في كتاب له اسمه جنة المرتاب في الرد على صاحب الكتاب المغني ده غير ابن قدامة ده اسمه المغني عن حفظ عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصل. كويس. وقد صنف أبو إسحاق الحويني رحمه الله جزاه الله خيرا كتابا في نقده وهو جنة المرتاب فأفاد رأجا. طيب المهم أنه هو قال صاحب المغني هذا لم يصح في ذلك إيه شيء، أي الكلام على القدرية يعني. وكلامه فيه كلام. وجاء في المرجئة والجهمية شيء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعويل عليك. عايز أقول لك أن المرجئة والجهمية جاءوا فيهم إيه، فنقول بقى أن دول فرق بنص الأحاديث لأن الأحاديث نصت على دول ونسكت عن الإيه عن البقى. لكن نقول لم يصح في إيه في أحاديث المرجئة والجهمية شيء. طيب يبقى يقول أننا ممكن أنبه على الإيه على الفرق دي في حالتين. الحالة الأولانية إيه، حيث نبه الشرع على إيه تعيينهم كالخوارج والقدرية إن صح الحديث. والثاني حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر المسلمين فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع. خلاص يبقى ده بإيه بنقول بقى، لو احنا قلنا دول ضررهم كالصوفية الغلاة وكذا يبقى خلاص هنصرح ان دول من اهل الايه البدعة والضلال، ونسبتهم الى الفرق اذا قامت له الشواهد على انهم منهم كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره المتكلم في الايه في القدر. فاذا فقد الامران يبقى لا ضرر على الامة منهم ولم يأتي الشرع ايه بتعيينهم، فلا ينبغي ان يذكروا ولا ان يعينوا وان وجدوا، وإن إيه وإن وجد، لأن ذلك ها لأن ذلك أول مثير للشر، أول مثير لإيه للشر وإلقاء العداوة والبغضاء. ومتى حصل ها باليد منهم أحد، يعني كان فيهم واحد بين إيديك، ذاكره برفق يعني كلمه بالراحة ولم يرى أنه خارج من السنة، ما تقولوش أنت يعني من الفرق الخارج، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا. فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجح وأنفع. وبهذه الطريقة دعي الخلق أولا إلى الله تعالى، حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. وبعدين قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق. كلام ده في الحقيقة جميل، كلام لإيه للغزالي أبي حامد غزالي. يقول أكثر الجهالات العقائد الفاسدة وغيرها وغيرها وغيرها إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإذلال، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال هم اللي بيقولوها وهم محدثين بعد السكوت عنها طول العمر أنها قديمة. ولولا استلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد لما وجد مثل هذا الاعتقاد، أو لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستنفرا في قلب مجنون، مش مستفز يعني ينفر له، أو مستفزا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية، فالواجب تسكينه، فالواجب تسكينه الثائرة ما قدر على ذلك الله أعلم. طيب يبقى هنا الفصل الثاني بقى أو المسألة التابعة، أقصد مسألة التابعة، تكلم فيها عن تعيين الايه تعيين الفرق، وأن هناك من عينه وقال أن الأصوب لا نعينهم إلا في موضع خاصة فأتت بليه بالستر، وأن ذلك أنجع وأنفع لهم وأنهم يتلطف معهم حتى يعودوا للحق فإن عاندوا فنعاملهم بحسب ما هم عليه. هذا أمر. ونعرف هذه الفرق في موضعين ونعينها في موضعين. الموضع الأول أو في حالين، حيث نصت النص الشرعي عليه كالخوارج والقدرية، والوضع الثاني إذا كان شرهم مستطير وأصبحوا يفتنون العامة فهنا ننبه عليه. طيب هنقف عند هذا الحد. المحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون كام؟ 26 بقى. هي دي كانت كام؟ طيب أنا اللي خبطت الدين المرة اللي فاتت. طيب ماشي، المحاضرة الجاية 25، دي 24 واللي جاية 25. أصل المبتدع ده إذا كان مبتدع في أصل خلاص داخل في الفرقة بتاعته اللي هو تبع هذا الأصل، إذا كان مبتدع في فرع ما خلاص ما دخلش تحت فرقة من الايه؟ من الفرقة. ما نقولش عليه فرقة، ما نقولش عليه فرقة لسه، هذا الأمر بقية ورجوع. نعم طبعا من ناحية من علامات النبوة وانها هتحصل فعلا، هذا صحيح، هذا من علامات النبوة وانها ستحصل فعلا، وانهم حيبوا 73 حيبوا 73، لكن هل علينا ان نعد 73 دول؟ طيب وفي نفرق ما بين امرين، ما بين ان انا اعد اجتهد واعد الفرق بيني وبين نفسي، واني اعلن هذا الاجتهاد للناس. الان انا ما بتكلمش عن ان اجتهد واشوف دي فرقة ولا مش فرقة، اجتهد براحتك وشوف مواصفات الفرق زي ما سيأتي بتنطبق عليها ولا لا، ويغلب على ظنك انها فرقة ماشي، ويبقى حطها من الفرق وعد 73 بالطريقة دي براحتك. انما هل تعلن للناس ان هذه فرقة او تعلن لهؤلاء ان هذه فرقة؟ هذا هو المقصود بهذا الباب. لا اعلن ان هذه فرقة الا في موضعين، ان الاحاديث نصت او ان ضرر هؤلاء على الامه ضرر بالغ فلا بد من تحذير الامه. لكن لو مفيش ضرر ومفيش تحذير يبقى السريعه اتت بالستر، وانا اجيبه واقعد اناقشه واقول له ده ما اقولوش ده فرقه ولا حاجه، مع اني اعتقد انه لكن لو انا قلت له في ده انت فرقه هينفر مني ويمشي ويتهمني انا خلاف الايه، فاذا تقتضي سياسه الحق في دعوه هؤلاء انني لا اقول له انك فرقه، واقول له ده خطا وده خلاف السنه وبتاع وكذا، ان رجع فبها ونعمك، لكن إن عاند وكابر عبد بقى وعامله بإيه؟ على حسب ضلاله وعلى حسب إيه؟ على حسب حاله. فده في الحقيقة كلامه صائب. ماشي، بس هذا الكلام في الحقيقة عليه ما عليه، يعني هم بيقولوا دلوقتي مثلا بيقول المأخذ اللي مأخوذة على التعداد ده لما يجي يقول دلوقتي الخوارج قال لك ان اصولها 6 ولا قال لك اصولها 4 ولا قال لك اصولها 8، وبعدين ياخد كل واحده فيهم ويقعد يبدا يعدد فيها فرق. طب انت خلاص حصرت ان هم 18، ما ممكن يطلع لك واحد منهم تاني بعد كده يقول حاجه تاني ما حدش قالها اللي قبله بقى 19، يبقى انت غيرت العدد. فانك انت تجزم بالعدد ده وان تجزم ان هذه الرؤوس وتجزم انها في العقائد، كل ده لم يصرح به الاحاديث، كل ده على سبيل الظن لا القطع، ما حدش يقدر يقطع بكده. ها، بالاضافه الى المفاسد من هذا التعيين، من المفاسد من هذا الايه، ان هذا التعيين كما سياتي بقى. يعني اصلا ده في ناس بقى الان يعرفوا ان الايه، ان الجماعات القائمه فرق ويصرحوا بذلك، ده انت فرقه، ده انت ها. فستعرض لهذا الامر بالايه، بالتفصيل ان شاء الله. نعم الايه ماله ماشي ماشي خلاص. مش ده بيصيب ويخطئ، بيصيب ويخطئ ولا لا؟ يبقى عين لنفسه. اي ماشي خلاص يعينه يقول لي فرقة خلاص بناء عليه بيبدأ يتكلم خلاص يقول لتلمذته الاقرباء وانا اظن ان هذه فرقة لكن وبيعلمهم لا تقولوا انه فرقة والمفروض انك تجادليهم بالتي هي احسن وكذا خلاص بيورث هذا العلم اليه الا تلمذ يبقى بهذا يجتمع الناس قول الثاني ايه بس اما انهم كلهم ما كفروش او ان اللي كفر مش معدود منهم ها وبعدين بقى هو قال لك انا هحط بقى ايه القول الاصوب ان اللي كفر خرج زي ما انا قلت لما سألت هذا السؤال قلت قال عبد الله بن المبارك ان الفرق ايه اربعة لما سمع الجهمية قال ليسوا بمسلمين يعني خرجهم من تعداد الايه الفرق فانك انت تخرج الكفار من تعداد الفرق هذا اولى من ان دخلهم بالطريقة اللي هو دخلهم ايه بها ان كل فرقة بتعتقد انها على ليها الحق وانها متمسكة على الشريعة وتناصب غيرها العداء وكذا فهم ينسبوا للأمة على حسب اعتقادهم هم انهم من الأمة وهل انا بقيس الامر على اعتقادهم هم ما يعتقد انه من الأمة لكن هو خرج عن الأمة فانا بعتقد انه من الأمة ولا مش من الأمة على حسب اعتقاده ولا حسب ميزان الحق خلاص يترد على هذا الكلام انا اقول ان دول من الأمة مش من الأمة على حسب أمك داخلين في اصول هذه الأمة وفي عقائدها ام خرجوا فكلام ابن مبارك بيدل على انهم اذا كانوا كفروا فلا يعدوا من الفرق طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته